أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة الله جدع فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا إن الله كان عليما حكيما إنها نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا صدرك يا شيخ. ذكر يا حبيب ذكر. تعليق اشرح صدرك يا اخي. الله. إن هذه تذكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الساعة ايوه احنا مش عارفين نجيبك بعد كده ولا الله عليك. الله عليك.

الله الله اكبر يا اخي الله اكبر يا اخي الله انت الراجل يا شيخ الله الله يفتح عليك لا صلى على رسول الله اقرا صلى الله عليه وسلم اقرا اللهم صل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا نعم صل عليه نعم اللهم صل عليه اقرا وربك الاكرم وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم لا الله باسم ربك الذي خلق الله عليه وسلم واكرم من يصلي عليه لا علمني الإنسان ما لم خلاص الكوثر. كلا إن الإنسان لا يطغى إن إلى ربك أرجع. نعم أنا هو تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. صلى عليه. صلى الله عليه وآله. اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم والله. ما شاء الله. ما شاء الله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صلى الله عليه وسلم. لا الله.

Oh! اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. What a bar!